يقول الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه ويروى مرفوعا: وإن استطعت أن يكون لك خبيئة من عمل فافعل. وكان علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه وهو الذي عنده الخدم والمال يحمل الخبز على ظهره ويوزعه عند بيوت الفقراء في الليل، حتى إذا صلوا الفجر وخرجوا وجدوا طعامهم عند بيوتهم. هذه صدقة السر.